الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في دروس الفقه إلى قول المؤلف حفظه الله: باب في أحكام إزالة النجاسة. باب في أحكام إزالة النجاسة. قال: فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة، فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة، يعني المكان، من النجاسة. فيقول: كما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث، يعني الحدث كما مر بنا حدث أصغر وأكبر. الأصغر اللي هو الحدث الأصغر اللي هو انتقاض الوضوء، والحدث الأكبر اللي هو فعل شيء من موجبات الغسل. فالطهارة من الحدث تكون بالوضوء أو بالاغتسال، وإن عدم الماء أو عجز عن استعماله يكون بالتيمم. فهذه الطهارة من الحدث. فقال: كما أنه مطلوب من المسلم أن يتطهر من الحدث، مطلوب منه أيضا أن يتطهر من النجاسات. يتطهر من النجاسات في ثلاثة أشياء: في البدن، وفي الثوب، وفي البقعة، يعني في المكان الذي يصلي فيه. يعني هذا من شروط صحة الصلاة. بعض الفقهاء يجعله من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة، بحيث لو صلى على ثوبه نجاسة أو على بدنه أو على مكان صلاته، فإن هذا مما يبطل صلاته. وهناك يعني تفصيلات تتعلق بحالة يعني الجهل بالنجاسة أو كذا، يأتي الكلام عنه إن شاء الله. قال الله تعالى: وثيابك فطهر. وثيابك فطهر، فأمر الله سبحانه وتعالى بتطهير الثياب. طبعا الآية الكريمة، يعني بعض المفسرين من السلف قال: وثيابك فطهر، يعني طهر قلبك وطهر عملك. قالوا: الثياب يعني يكنى بها عن القلب ويكنى بها عن العمل، والمقصود تطهير القلب من الشرك والنفاق وكذا، وتطهير العمل من يعني من مبطلات العمل ومحبطاته وكذا، كالعجب ونحو هذا. والتفسير الآخر: وثيابك فطهر، للثياب الحسية، تطهير الثياب على المعنى الظاهر المتبادر يعني من كلمة الثياب. وكلا المعنيين حق، يعني فالمسلم مطلوب منه أن يطهر قلبه ويطهر عمله ويطهر ثوبه كذلك، فكل ذلك يعني مما يطهر. قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها. كذلك من الأدلة على يعني مشروعية التطهر من النجاسات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تغسل دم الحيض من ثوبها. قال: لما كان الأمر كذلك تطلب منا أن نلقي الضوء على هذا الموضوع، وهو موضوع إزالة النجاسة، عارضين لأهم أحكامه، رجاء أن ينتفع بذلك من يقرأه من إخواننا المسلمين. ولقد كان الفقهاء رحمهم الله يعقدون لهذا الموضوع بابا خاصا يسمونه باب إزالة النجاسة، أي تطهير موارد النجاسة التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاع ونحوها. فالفقهاء يعقدون بابا لهذا الموضوع إزالة النجاسة، يعني تطهير النجاسات بما يطهرها في هذه الأمور وغيرها. قال: والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير. الأصل في التطهير من النجاسات هو الماء، لأن الله وصفه بذلك، كما في قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فالماء مطهر بنص القرآن الكريم. قال: والنجاسة التي تجب إزالتها. هنا يقسم النجاسات إلى قسمين: القسم الأول النجاسة التي على الأرض، والقسم الثاني النجاسة على غير الأرض، نجاسة على الأرض ونجاسة على غير الأرض. فيبدأ بالقسم الأول، يقول: إما أن تكون على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور. أول قسم هو النجاسة التي على وجه الأرض، وعلى وجه الأرض هذه النجاسة التي على الأرض أو على وجه الأرض تشمل النجاسة التي على الحيطان على الجدران، وتشمل النجاسة التي على الأحواض، مثلا حوض الأحواض طبعا اللي هي على الأرض يكون في أحواض يجمع فيها الماء أو كذا، قد يكون الحوض متنجسا من الخارج، والنجاسات التي تكون على الصخور التي فوق الأرض. فكل هذا قسم واحد اللي هي النجاسة التي على الأرض، فيلحق بها نجاسة الحيطان والأحواض والصخور. فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، هذه يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة فتطهر بذلك، بمعنى أنها تغمر بالماء بصبه عليها مرة واحدة لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. رجل أعرابي من البادية لا يعرف أداب المساجد وحرمة المساجد، فدخل المسجد فذهب إلى طائفة من المسجد، إلى ناحية من المسجد، فبال فيه، فأراد الصحابة أو فزجره الناس، يعني زجروه بالفعل وأرادوا أن يقطعوا عليه يعني بولته وهو يقضي حاجته، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموا، لا يعني لا تقطعوا عليه بولته، وتركه حتى فرغ. ثم قال: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، يعني دلوا ملآن من الماء، فأمرهم أن يريقوه على المكان الذي فيه هذا البول. ونصح الرجل، يعني قال له، علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وللصلاة، إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وللصلاة. فالرجل قال: اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحدا، ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال: لقد حجرت واسعا. قال الله صلى الله عليه وسلم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد حجرت واسعا. هذه قصة الرجل يعني الذي بال في المسجد، يعني يجهل حرمة المسجد وكذا، ورفق به النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه. فأمر أن قال: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، يعني دلوا ملآن من الماء، أريقوه على بوله. فهذا يفيد أن النجاسة التي على الأرض إذا يعني غمرت بالماء فأن هذا يطهرها. طبعا الأرض هنا كانت من التراب والحصى وكذا، يعني تتشرب هذا الماء الذي يصب عليه. قال: وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول، فإذا زالت بصب الماء عليها أو بماء المطر النازل أو الجاري عليها كفى ذلك في تطهيرها. يعني التطهير من النجاسة لا يشترط له النية، يعني لا يشترط أن الإنسان يطهرها متعمدا، يعني بنية تطهير النجاسة. فلو أن أرضا سقط عليها نجاسة ثم نزل مطر فطهر هذه النجاسة، خلاص طهرت، لا يحتاج أن تجيب ماء مخصوص بنية التطهير من النجاسة، يعني ليس لها نية مخصوصة. فإذا سقط الماء أو يعني نزل الماء عليها أو جرى ماء عليها، حتى ولو لم يقصد يعني من الإنسان إلى صب الماء بنية تطهير النجاسة، فإن النجاسة تطهر. طيب، هذه النجاسة التي تكون على الأرض والصخور والحيطان ونحوها. النوع الثاني من النجاسات، قال: وإن كانت النجاسة على غير الأرض وما اتصل بها. طب بالنسبة للنجاسة التي على الأرض، بعض الفقهاء يعني يقول أيضا أن النجاسة التي على الأرض تطهر بالشمس والريح. بعض الفقهاء يعني يرى، يقول أن النجاسة التي على الأرض إذا يعني الشمس والرياح أذهبت يعني لونها وريحها فإنها تطهر بهذا طالما يعني زالت النجاسة لا يشترط صب الماء. لكن جمهور الفقهاء وأكثرهم كما ذكر المؤلف يشترطون إيه؟ صب الماء سواء بنية أو بغير نية، المهم إن إيه؟ ينزل على النجاسة ماء فيغسلها. قال وإن كانت النجاسة على غير الأرض وما اتصل بها، فهنا فيها إيه؟ التفصيلات الآتية. قال فإن كانت من كلب أو خنزير وما تولد منهما، من كلب أو خنزير وما تولد منهما، يعني الحيوان الذي إيه؟ مرات يعني مثلا صنف من الحيوان يعني يحصل تناسل بينه وبين صنف آخر من الحيوان، زي مثلا عندنا البغل مثلا ناشئ عن تناسل الخيل والحمير، يعني فالخيل مثلا نقول البغال مثلا هذه متولدة من الحمير، فإذا في صنف من الحيوان يعني متولد من الكلب أو من الخنزير أو كذا فيأخذ حكمه. فالكلب والخنزير وما تولد منهما. قال فتطهيرها بسبع غسلات، تطهير نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما تكون بسبع غسلات، إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب، بأن يجعل التراب مع إحدى الغسلات، بأن يجعل التراب مع إحدى الغسلات. والأحسن أن تكون الأولى، الأفضل أن تكون الغسلة التي معها التراب هي الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم وغيره. أولاهن بالتراب يعني بالتراب مع الماء، يعني الأولى أول مرة يحك الإناء بتراب ثم إيه ويغسله بماء، وتعتبر هذه الأولى، يعني الأولى تراب مع الماء هذه واحدة، ثم ست غسلات إيه بالماء فقط، ست غسلات بالماء فقط. لهذا ورد في بعض الأحاديث قال عفروه الثامنة بالتراب، يعني الثامنة يعني التي تكمل العدد الثمانية، فممكن أنها تعد سبع غسلات أو ثماني غسلات، إذا اعتبرنا التراب والماء واحدة يبقى المجموع إيه سبعة، وإذا اعتبرنا واحدة تراب وسبعة ماء يبقى المجموع ثمانية. قال وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش، قال هذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش، يعني يقول أيضا إن نجاسة الكلب والخنزير تغسل سبع غسلات، سواء كانت في ثياب، يعني الثياب التي مسها الكلب أو الخنزير تغسل سبعا، وكذلك الفرش التي مسها الكلب والخنزير أو تغسل أيضا سبعا. طبعا بالنسبة للكلب ورد فيه غسل نجاساته سبعا، الخنزير يعني الفقهاء الذين قالوا إن نجاسة الخنزير تغسل سبعا قالوا يعني هو مقيس على الكلب لأنه أنجس منه، قالوا هو أنجس يعني من الكلب وكذا، فيلحق به ويأخذ حكمه. وكذلك موضوع قياس غير الآنية على الآن، لكن الرأي الآخر أن نجاسة الخنزير يكفي فيها مرة واحدة، لأنه لم يرد فيها عدد، أن نجاسة الخنزير يكفي غسلها مرة واحدة لأنه لم يرد فيها عدد يعني في شيء من الآيات والأحاديث، وإنما احتجوا بالقياس يعني على الكلب. وكذلك موضوع غير الآنية يعني في تطهير نجاسة الكلب إنما ورد في الإناء فقط، ومن الفقهاء من قاس غير الآنية كما ذكر المؤلف، يعني ما ذكر المؤلف أن الثياب والفرش تغسل سبعا أيضا إحداهن بالتراب، فهذا قول يعني لبعض الفقهاء مبني على قياس غير الآنية على الآنية، لكن يعني أيضا لعل الأرجح يعني هو قصر موضوع التتريب والتسبيع على الآنية، التتريب يعني جعل واحدة بالتراب والتسبيع يعني جعل عدد الغسلات سبعا، إن هذا إنما ورد في الآنية فقط، فلا يقاس غير الآنية عليها، يعني الثياب والفرش وكذا التي أصابها الكلب، يعني يكفي أنها تغسل مرة واحدة، لا يحتاج إلى تراب ولا يحتاج إلى 7 غسلات يعني بإذن الله، لأنه ما ورد فيها يعني عدد معين في شيء من الأحاديث. وكذلك هناك يعني طبعا خلافات أخرى بين الفقهاء، يعني هذه يعني الغرض يعني مرور بسرعة للتبين يعني المسائل المجمع عليها والمختلف فيها، يعني مسألة نجاسة الكلب، هناك يعني من الفقهاء من يقول الكلب طاهر، وهو الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك يقول إن الكلب طاهر، يقول إن الكلب إيه طاهر، وأن يعني غسل الإناء، إن الإناء يغسل يعني تعبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بغسل الإناء، لكن ليس هذا لنجاسة الكلب، وقال إنه ربما يكون إيه يعني أو يعني وجه كلامه بأنه ربما يكون لغرض طبي، لما في لعاب الكلب من المرض والداء وكذا، لما في لعاب الكلب من المرض والداء، فيمكن أن يكون هذا هو العلة. فهذا بالنسبة للإيه للكلب في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبقية المذاهب بعضهم يقول نجاسة الكلب يعني هي في لعابه فقط، بعضهم يقول تتعدى النجاسة إلى بقية الإيه البدن، بعضهم يقول نجاسة الكلب هي في لعابه فقط، وبعضهم يقول تتعدى النجاسة إلى سائر بدن الإيه الكلب. فهذه بعض النقاشات. طيب نرجع مرة أخرى، قال وإن كانت نجاسة غير كلب أو خنزير، الآن ما زلنا نتكلم عن نجاسة على غير الأرض، نجاسة على غير الأرض، احنا تكلمنا عن نجاسة الأرض، نجاسة على غير الأرض، وهي نجاسة غير كلب أو خنزير. قال كالبول والغائط والدم ونحوها، كالبول والغائط والدم ونحوها، زي من النجاسات أيضا الميتات، الميتات يعني مثلا حيوان ميت، هذا يعتبر إيه ميتا، حيوان ميت يعني غير مزكى، غير مذبوح، ليس من بهيمة الأنعام المزكى، حيوان ميت يعني كلب مثل حمار ميت، قطة ميتة، أو حتى مثلا شاه ميتة غير مذبوحة، ميتة من غير ذبح وزكاة إن شاء الله. فالميتات من النجاسات أيضا، فنجاسة البول والغائط والدم والميتات ونحوها، فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تزول، فلا يبقى لها عين ولا لون. النجاسة التي تكون على غير الأرض ونجاسة غير الكلب والخنزير، فقال إنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر، يعني مع الحك، الفرك الحك والعصر، يعني بعد أن يغمر بالماء يعصر، بحيث ايه يعني يضغط يعصر هكذا الثوب حتى ايه يتخلص من هذا الماء. قال فلا يبقى لها عين ولا لون، يعني الغرض من تطهير النجاسة ان تذهب النجاسة بحيث لا يبقى لها ايه يعني لون ولا رائحة ولا أثر. قال فالمغسولات على 3 أنواع، المغسولات على 3 أنواع، النوع الأول ما يمكن عصره، النوع الأول ما يمكن عصره مثل الثوب فلا بد من عصره، ما يمكن عصره مثل الثوب فلا بد من عصره، إذا إيه الثوب المتنجس يغمر بالماء ثم إيه يعصر ليتخلص من هذا الماء الذي غمرت به النجاسة، واضح؟ يعصر حتى إيه يتخلص من هذا الماء الذي يعني نظف النجاسة. النوع الثاني ما لا يمكن عصره، ما لا يمكن عصره ويمكن تقليبه، ويمكن تقليبه كالجلود ونحوها فلا بد من تقليبه، كالجلود ونحوها فلا بد من تقليبه، يعني يقول مثلا قطعة جلد مفروشة، قطعة جلد مفروشة مثلا على الأرض فسقطت عليها النجاسة، فيضع عليها الماء الطاهر، يضع عليها الماء الطاهر ثم إيه يعني يغمرها بالماء الطاهر ثم يقلبها ليتخلص من هذا الماء الطاهر الذي مازج النجاسة، فيقلبها حتى ايه يفرغها من هذا الماء، يقلبها بحيث يذهب عنها هذا الماء الذي يعني كان الذي هو طاهر واتصل ايه بالنجاسة فطهر. النوع الثالث ما لا يمكن عصره ولا تقليبه، فلا بد من دقه وتثقيله بأن يضع عليه شيئا ثقيلا حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. فيقول الأغراض اللي هي الثقيلة التي يعني وقعت عليها نجاسة ولا يمكن عصرها ولا يمكن يعني قلبها ليزول الماء عنها، فتغسل يعني أول غسلة بالماء الطاهر، ثم إيه يضغط عليها، يضغط عليها يدق عليها أو يثقل يعني بشيء ثقيل بحيث إيه يضغط عليها حتى يعني إيه تتخلص من الماء. يعني مثلا زي مثلا مرتبة إسفنجية أو مثلا كنبة الصوفة أو يعني الأرائك الثقيلة هذه مثلا التي يجلس عليها أو كذا، وقعت عليها النجاسة فيغمرها بالماء ويضغطها بحيث يعني من الماء يحاول انه يتخلص، اذا كان ايه يحاول ان الماء يعني الذي لامس النجاسة يذهب لا يكون يعني ظاهرا، فيغسلها ويسقلها ثم يغسلها ويسقلها. طبعا هذا ما ذكره المؤلف يعني رحمه الله، يعني هناك يعني في هذه المسائل في الحقيقة يعني من الفقهاء من يعني وسع في باب تطهير النجاسة وقال ان الغرض من تطهير النجاسة هو اذهاب لونها ورائحتها، اذهاب لونها ورائحتها، فاذا يعني امكن ازالة لونها ورائحتها باي وسيلة كانت يعني فليس هناك يعني تحديد في الشرع لكيفية تطهير النجاسة، فإذا أمكن إزالة لون النجاسة ورائحتها بأي وسيلة يعني ممكنة فإنه يحصل بها المقصود. قال وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة صغيرة كمصلى صغير، يقول إذا خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة صغيرة كمصلى إيه صغير، يعني مصلى صغير وتنجس جزء منه، تنجس جزء منه ولا نعلم أين هذا الايه الجزء تحديدا، أو ثوب مثلا يعني نحن متأكدون أن هذا الثوب تنجس بس لا ندري هل النجاسة في الكم الأيمن ولا الكم الأيسر ولا في ذيل الثوب ولا في ظهره وهكذا. قال وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه حتى يجزم بزوالها. يقول في هذه الحالة مثلا لو كان عندنا ثوب والنجاسة في أحد الكمين، أنت الآن متأكد أن النجاسة في أحد الكمين ولكن لا تدري هل الكم الأيمن ولا الأيسر، فإذا غسلت الكمين الآن تأكدت أن النجاسة إيه زالت لأنها لا تخرج عن كونها في أحد الكمين. أو مثلا مصلى صغير والنجاسة انت تعرف انها مثلا ايه في هذا الربع من المصلى، يعني لا تخرج عن حدود هذا الربع من الربع المصلى الذي في هذه الجهة، فاذا غسلت هذه الجهة او انه في الجهة اليمنى من المصلى او كده، فاذا غسلت هذه الجهة يعني تأكدت انها ايه شملت موضع النجاسة، فتغسل يعني ما يعني تجزم إذا غسلته بأن النجاسة قد زال، وإن لم يدر في أي جهة منه غسله جميعه، غسله إيه جميعه. إذا لم تدر النجاسة في أي جهة إذا تغسل الجميع، يعني مثلا ثوب ورأيت نجاسة نجسته وبعدين لا تعرف في أي جهة ما تستطيع أن تحدد، فقال إذا اغسل الثوب جميعه، أو مثلا مكان صلاة يعني صغير لا ليس كبير، الكبير خلاص إذا خفيت موضع النجاسة فنقول الأصل الطهارة، لأن الكلابة كانت إيه تقبل وتدبر وتبول في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا، جاء الحديث كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أبواب مغلقة، كان مفتوح، كان مفتوح الأبواب ليل نهار، فكان ربما جاء كلب ودخل المسجد وخرج من الجهة الأخرى، ربما بال كلب في المسجد، لكن لأن المسجد كبير يعني كبير نسبيا طبعا يعني ما كان بهذا الحجم الذي هو الآن يعني أضعاف ما كان عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعني قالوا أن كان المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان 100 ذراع في 100 ذراع أو شيء من هذا القبيل أو كان. فالقصد يعني إذا كان المسجد مثلا مثل هذا ودخل كلب وبال في المسجد وخرج ولا يعلم موضعه، طبعا المسجد كان من التراب والحصباء ولا يعلم يعني هل بال في هذه الجهة ولا في هذه الجهة ولا في هذه الجهة، فنقول الأصل الطهارة يعني أي جهة مثلا جهة هذه أنت لست متأكدا أن الكلب بال فيها فإذا هي طاهرة، والجهة الأخرى أنت لست متأكدا أن الكلب بال فيها فهي طاهرة، وهكذا يعني طالما أنت. لكن إذا كان مكانا محصورا مثلا مصلا يعني غرفة صغيرة كذا يعني تصلي فيها ودخل مثلا يعني فيها بول ولا فيها مثلا ميتة ولا دم ولا كذا وقعت في جهة منها وأنت لا تدري أي جهة، فاغسلها إيه جميعها، الثوب اغسله جميعه. وكذلك نفس الشيء في النجاسة التي على البدن، لو تنجس بدنك إذا أنت تعلم مثلا نجاسة على ذراعك يبقى اغسل الذراع، لو النجاسة مثلا على رجلك اغسل الرجل، لكن لو جاءت نجاسات مثلا على بدنك وخفي عليك موضعها ما تعرف في أي مكان أصابك رذاذ يعني مثلا من نجاسة من بول ولا دماء ولا كذا، فقال لك اغسل البدن كله إذا خفي عليك موضع النجاسة. طيب قال ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام رشه بالماء، لحديث أم قيس رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. النضح اللي هو الرش، انك تبل يدك بماء وترش رشا خفيفا، فهذه نجاسات مخفف في حكمها، هناك نجاسات خفف في حكمها، فنجاسة بول الغلام طفل الغلام اللي هو الطفل الذكر يعني الذي لم يأكل الطعام، ومعنى لم يأكل الطعام يعني كما وضحه لم يأكل الطعام لشهوة واختيار، يعني يشتهي الطعام ويختاره، يعني في فترة الرضاعة قد يعني يطعم شيئا عن غير اشتهاء للطعام، هو يعني ما زال رضيعا فهذا يعتبر لم يأكل الطعام. هناك في الحقيقة يعني هو الحديث وردت أنه في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، هناك اجتهاد من العلماء في تفسير لم يأكل الطعام، فبعضهم قال يعني لم يأكله على سبيل الشهوة والاختيار كما هنا، أو لم يستقل بالطعام على وجه التغذية، تعبير بعض العلماء يقولون لم يستقل بالطعام على وجه التغذية يعني بحيث يستغني به عن الرضاع، يعني أحيانا في فترة أنه غذاؤه الرئيسي هو اللبن ومع ذلك يطعم يعني بعض الأطعمة يعني إلى جانب اللبن كشيء ثانوي يعني ليس هو المعتمد الأساسي، فإذا كان لم يستقل بالطعام على وجه التغذية بحيث يستغني به عن الرضاع يعتبر لم يأكل الطعام فيجزئ في بوله الرش، أما إذا استقل بالطعام على وجه التغذية بحيث يستغني به عن الرضاع يعتبر أكل الطعام. فحديث أم قيس رضي الله عنها أنها أتت بابن لها الصغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. متفق من نضحه يعني رش عليه الماء على الثوب، حجر الثوب فرش الماء عليه. قال وإن كان يأكل الطعام لشهوة واختيار فبوله مثل بول الكبير، فبوله مثل بول الكبير، إذا كان يأكل الطعام لشهوة واختيار يعني هو يختار الطعام ويفضله على الرضاع ويشتهي أكل الطعام، فحينئذ يعامل معاملة الكبير، فلا يجزئ في بوله الرش أو النطح، وإنما إيه لابد من الغسل. الغسل اللي هو إذا عصره انعصر يعني ونزل منه الماء، الثوب إذا غسل بحيث أنه يغمر بالماء بحيث إذا عصره ينعصر. أما النطح فهو رش خفيف بحيث إذا عصر الثوب لم ينعصر ولم يخرج منه شيء، لأن الرش إيه ما غمر الثوب. قال وكذا بول الأنثى الصغيرة مثل بول الكبيرة. بالنسبة للطفلة البنت الصغيرة حتى لو كانت لم تأكل الطعام فلا بد من غسل الثوب من أثر بولها، لا بد من غسل الثوب من أثر بولها، لا يكفي فيه النطح أو الرش مثل ما يكفي في بول الطفل. طبعا ما يعني مسألة الحكمة في التفريق بين الطفل والطفلة اللذين لم يأكلا الطعام، فالصواب في ذلك أنه أمر تعبدي يعني لا يدرك معناه، وقد يعني يكون هناك تفريق طبي يعني في تحليل يعني مكونات بول الطفل الرضيع والطفلة الرضيعة، الله تعالى يعني أعلم بذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، قال يجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النطح، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بول الجارية الغسل، البنت لابد أن يغسل الثوب الذي أصابه بولها. فالله تعالى أعلم يعني بحكمة هذا التفريق، لكن الطفل الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام فيه رخصة يعني في الاكتفاء بالرش. قال وفي جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات، اللي هو البول الكبير وبول البنت يغسل كسائر النجاسات، لكن طبعا الصغير يكفي فيه الرش. قال فالنجاسات على ثلاثة أنواع، فالنجاسات على ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب ونحوه، نجاسة يعني شديدة التغليظ اللي هي نجاسة الكلب والخنزير، هذه تغسل سبعا. ونجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام، هذه يكفي فيها الرش النطح ولا يجب فيها الغسل. قال ونجاسة بين ذلك وهي بقية النجاسة، نجاسة بين ذلك يعني فهي بقية النجاسة، يعني لا هي تغسل سبعا كالكلب، وإنما يكفي أن تغسل يعني ولو مرة واحدة إذا أذهبت عين النجاسة وأذهبت أثرها من اللون والرائحة. قال ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات، بالنسبة للحيوانات أبوالها وأرواثها ما هو الطاهر والنجس منها. قال فما كان يحل أكل لحمه منها فبوله وروثه طاهر، وروثه طاهر كالإبل والبقر والغنم ونحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، متفق عليه. العرنيون هم قوم من عرينة، اسم قبيلة قبلها عرينة، قبيلة من القبائل، كان وفد ناس منها على النبي صلى الله عليه وسلم واجتووا المدينة وأصابهم داء يعني في بطونهم، أصابهم داء في بطونهم، قالوا هو الاستسقاء يعني انتفاخ البطون أو كذا بسبب التهاب في الكبد أو شيء من كذا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم علاجا أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، قالوا يأتون مثلا بكأس من حليب الإبل من لبن الإبل ويخلط يعني بقليل من بول الإبل، شيء قليل من بول الإبل يخلط على لبنه ويشربونه للتداوي والعلاج. وكما مر بنا في دروس سابقة يعني أنه أجريت يعني أبحاث في بعض كليات الطب في البلاد الإسلامية وكذا، وجدوا يعني لهذا العلاج النبوي يعني أثرا في علاج أمراض الكبد وفي غيرها من الأمراض. فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فدل على طهارة أبوالها. دل على طهارة الأبوال، ما كان ليأمرهم بشرب نجاسة يعني أبوال الإبل، لأن الإبل مأكولة اللحم. قال فدل على طهارة بولها، لأن النجس لا يباح التداوي به وشربه. فإن قيل إنما أبيح للضرورة، يعني قد يعترض معترض يقول لا هو نجس بس النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم للضرورة، ضرورة العلاج، قلنا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. يعني النجس قد يباح لبعض الضرورات تناوله للعلاج، يعني إذا ما وجد يعني بديل عنه للعلاج وكذا، لكن في هذه الحالة كان يأمرهم لو كان نجسا لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يغسلوا أفواههم وما مس إذا البول هذا مس ثيابهم ولا أبدانهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. فلو شربوا من أبوال الإبل ما أمرهم مثلا أن يمضمضوا أفواههم ولا كذا. قال وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها، وهي لا شك تبول فيها. مرابض الغنم الأماكن التي تربض فيها الأغنام، يعني تتجمع فيها تستريح فيها، وهذه المرابض يعني تكون فيها من أبوال الغنم يعني رب. ومع ذلك كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأماكن، فدل على طهارة أبوال الأغنام، يعني ما كان يغسل هذا الماء ولا كذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأصل في الأرواف الطهارة إلا ما استثني، إلا ما استثني، انتهى كلامه. قال وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر وهو بقية طعامه وشرابه. كذلك من ضمن الطاهرات سؤر ما يؤكل لحمه، السؤر اللي هو ما يتبقى في الإناء بعد الأكل أو الشرب، يعني فالحيوان إذا شرب من إناء ما تبقى في الإناء بعد شربه يكون طاهرا إذا كان الحيوان مما يؤكل لحمه. الحيوان الذي يؤكل لحمه لو شرب من إناء أو أكل من إناء فما تبقى بعد أكله وشربه يكون طاهرا. قال وسؤر الهرة طاهر، كذلك سؤر الهرة طاهر. الهرة إذا جاءت يعني شربت من يعني إناء عندك فما تبقى بعد شربها من الإناء يكون طاهرا. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في الهرة قال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، رواه الترمذي وغيره وصححه. قال شبهها بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على أهله للخدمة ولعدم التحرز منها، ففي ذلك رفع للحرج والمشقة. قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني من عمال المنازل يعني الهرة شبهها بإيه بذلك، فيقول إنها طاهرة وما أكلت منه فما تبقى بعد أكلها وشربها طاهر. قال وألحق بعض العلماء بالهرة ما كان دونها في الخلقة من طير وغيره، فسؤره طاهر كسؤر الهرة بجامع الطواف. بعض العلماء ألحقوا بالهرة كل ما كان دونها في الخلقة فسؤره طاهر، يعني الفئران مثلا الصغيرة هذه كذا إذا شربت يعني من إناء أو كذا يكون طاهرة ما تبقى، لأن إيه دونها في الخلقة، دونها في الخلقة، ولأنها لا يتحرز من الحيوانات الصغيرة هذه، يعني ربما تدخل البيوت، يعني خاصة البيوت سابقا ما كانت محكمة الغلق ولا كذا، فإذا شربت حيوان من هذه الحيوانات الصغيرة أو الطيور الصغيرة الحجم إذا شربت من إناء أو أكلت منه أو كذا فما تبقى بعدها يكون طاهرا بجامع الطواف، لأنها أيضا ألحقوها بقاسها على الهرة لأنها تطوف على الناس أيضا تمر عليهم ولا يحترز منها وكذا. قال: وما عدا الهرة وما ألحق بها مما لا يؤكل لحمه. لكن الحيوانات اللي هي يعني أكبر من الهرة حجما أو في حجم الهرة أو أكبر منها حجما ولا يؤكل لحمها، فروسه طاهر، فروسه وبوله وسؤره نجس، فروسه نجس وبوله وسؤره كله نجس. واضح؟ يعني ما عدا ما يكون دون الهرة في الخلقة، يعني الذي يساوي الهرة أو أكبر منها وهو لا يؤكل لحم، بهذين القيدين يعني من جهة الحجم ومن جهة إباحة أكله وعدمه. فإذا كان الحيوان من جهة الحجم في حجم الهرة أو أكبر، ومن جهة أكل اللحم أنه حيوان لا يباح أكل لحمه، لا يباح أكل لحمه زي مثلا الكلب والسباع الذئب وكذا لا يباح أكله وهو أكبر حجما من الهرة، فإذا أكل من شيء أو شرب منه فيكون سؤره نجسا. وروسه وبوله كذلك يكون إيه؟ نجسا. روسه وبوله يكون نجسا. قال: أيها المسلم عليك أن تهتم بالطهارة ظاهرا وباطنا. باطنا بالتوحيد والإخلاص لله في القول والعمل، وظاهرا بالطهارة من الحدث والأنجاس، فإن ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة من الأقذار الحسية والمعنوية، فالمسلم طاهر نزيه ملازم للطهارة. وقال صلى الله عليه وسلم: الطهور أو الطهور بضم الطاء شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، التطهر نصف الإيمان. هنا شراح الحديث يعني بعضهم كيف يكون الطهارة نصف الإيمان، مع أن الإيمان يعني فيه يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج، وكيف يكون الطهارة فقط يعني نصف الإيمان. بعضهم قال يعني الطهور شطر الإيمان بمعنى شطر الصلاة، سمى الصلاة إيمانا لأن الصلاة سميت إيمانا كما في قوله تعالى: إيه وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. لما الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن إخوانهم الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة، كان القبلة حولت إلى الكعبة، وكان عندما حولت القبلة إلى الكعبة بعد الهجرة ب16 شهرا أو 17 شهرا، فكان يوجد يعني الصحابة توفاهم الله تعالى كانوا يصلون إلى بيت المقدس ولم يدركوا تحويل القبلة. الصحابة سألوا عن حال هؤلاء، يعني كيف صلاتهم التي صلوها إلى غير القبلة، فنزل قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس، ليس الضائع لكم أجرها ولكم صلاة. فسميت الصلاة إيمانا. فقال هنا: الطهور شطر الإيمان، يعني الطهارة نصف الصلاة. الطهارة نصف الصلاة. التفسير الآخر قالوا الطهور بمعنى الطهور، يعني هنا إذا أخذنا الإيمان بمعناه العام الشامل لجميع الأعمال، فيكون الطهارة شطره بمعنى الطهارة العام أيضا، طهارة الظاهر والباطن، فيكون الطهارة بمعنى الطهارة من الشرك والطهارة من النفاق والطهارة من الرياء، الطهارة من الحسد، الطهارة من الكبر، الطهارة كذا، فتكون الطهارة أيضا إذا وسعنا في مفهوم الإيمان، فتكون الطهارة شطره بمعنى التطهر من الرذائل والقبائح، يعني على اختلاف أنواعها تكون شطر الإيمان، على أساس أن الشطر الثاني هو التحلي، يعني في التخلي والتحلي، التخلي عن القبائح والتحلي بالفضائل، فيكون الشطر الثاني هو التحلي بفضائل الأعمال وفضائل الأخلاق. قال: فعليك يا عبد الله بالاهتمام بالطهارة والابتعاد عن الأنجاس، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول. قال: عامة عذاب القبر من البول، يعني معظم عذاب القبر، يعني معظم من يعذب في القبر من المسلمين بسبب عدم تطهرهم من البول، يعني حينما لا يتحرز منه الإنسان. قال فإن أصابتك نجاسة فبادر إلى تطهيرها ما أمكنك لتبقى طاهرا، لا سيما عندما تريد الصلاة فتفقد حالك من جهة الطهارة، وعندما تريد الدخول في المسجد فانظر في نعليك فإن وجدت فيهما أذن فامسحهما ونقهما، ولا تدخل بهما أو تدخلهما في المسجد وفيهما نجاسة. يعني ينبه على إيه؟ تطهير النعال من النجاسة، وتطهير النعل من النجاسة قالوا هذه أيضا من النجاسات المخفف فيها، أنها يعني تطهر بالحك، يعني يحك النعلين على التراب الطاهر أو كذا خارج المسجد يعني، فيحك النعلين فيكون هذا تطهيرا لما بينه. قال وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من القول والعمل. ممكن نأخذ شوية من أحكام الحيض يعني متى. قال باب في أحكام الحيض والنفاس. قال أولا الحيض وأحكامه. قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم يعرف الحيض فيقول والحيض هو دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه لافتقاره إلى الغذاء، إذ لو شاركها في غذائها لضعفت قواها، فجعل الله له هذا الغذاء، لذلك قل أن تحيض الحامل. يقول يعني أن الطفل يعني كما هو معلوم يعني جعل الله تعالى المشيمة التي تنقل إليه الإيه الغذاء عن طريق الدم، يعني الطفل هو يعني يصل إليه دم من دم أمه ويتغذى بهذا يعني الغذاء الذي اشتمل عليه الدماء، يعني الطفل الذي في رحم الأم لا يأكل يعني من أصناف لا يأكل من أصناف الطعام، وإنما يأتيه من الدماء ما يصل إليه ما فيه غذاؤه وحياته. فيقول لذلك الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، وبناء على هذا فإن الحامل يعني لو نزل منها دم يعتبر هذا دم استحاضة ليس دم حيض، لأن الحامل لا تحيض، فإذا خرج منها يعني دم يعتبر هذا استحاضة وليس دم حيض، فلا تمنع الصلاة ولا الصوم لك. قال فإذا ولدت قلبه الله لبنا يدر من ثدييها ليتغذى به ولدها، ولذلك قل أن تحيض المرضع. أيضا المرأة إذا ولدت يعني يتوقف الحيض أيضا أثناء الرضاعة، لا يوجد حيض أثناء الرضاعة بسبب أن هذا الدم يعني بدلا من أن يتوجه يعني إلى الدم يخرج من المكان المعهود يتوجه إلى مخارج اللبن ليتغذى الطفل وكذا. قال فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع، إذا كانت المرأة لا هي حامل ولا هي مرضع، بقي لا مصرف له ليستقر في مكان مرحل، وأثناء الحمل يبقى الدم هذا له مصرف اللي هو تغذية الطفل، وإذا كانت مرضعا فله مصرف اللي هو تحول أيضا إلى لبن لتغذية الطفل. فإذا كانت المرأة لا هي حامل ولا مرضع يبقى هذا الدم يعني الذي جعله الله في طبيعة المرأة يعني زائدا عن حاجتها، فيبقى لا مصرف له ليستقر في مكان من رحمها، ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، وقد يزيد على ذلك أو يقل. طبعا هذا يعني تفسير يعني تقريبي ليس يعني شرحا طبيا أو كذا، وطبعا بيكون يعني بيكون شيء على جدار الرحم أو كذا ويتساقط، لكن القصد يعني من جهة المعنى يعني أن هذا هذه الدماء يعني تعليل لماذا يتوقف هذا الدم أثناء الحيض وأثناء الحمل وأثناء الرضاع أو كذا، لأن هذا الدم اللي هو الفائض عن حاجة المرأة بيتحول إلى تغذية الطفل وكذا، لكن عندما تكون غير حامل ولا مرضع فهذا الدم يعني جعله الله في طبيعة المرأة يخرج منها. يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، وقد يزيد عن ذلك أو يقل. يعني في الغالب، في غالب عادات النساء، معظم النساء يكون حيضهن في حدود 6 أيام أو 7 أيام، وقد يزيد على ذلك أو يقل. بعض النساء عادتهن أكثر من 7 أيام، وبعضهن أقل من 6 أيام. ويطول شهر المرأة ويقصر حسب ما ركبه الله من الطباع. يعني أيضا يعني غالب النساء يكون شهرها شهرا مثل الشهر الهجري، يعني الشهر اللي هو بمعنى أن الحيض مثلا 6 أيام أو 7 أيام، ثم طهر 23 يوما أو 24 يوما. فمجموع الحيض مع الطهر هذا شهر المرأة، اللي هو مجموع يعني أيام حيضها مع الطهر الذي بين الحيضتين، فيكون إيه في حدود الشهر الهجري، يعني 29 أو 30 يوم. واضح؟ فهذا الغالب. لكن بعض النساء يعني ممكن الطهر يكون أكثر من 23 يوم، ممكن تحيض مثلا 7 أيام ثم تطهر شهرين، ثم تحيض 7 أيام ثم تطهر شهرين أو 3 أو أقل، أو تطهر أياما. طيب بعض النساء طهرها يكون يعني 20 يوما فقط أو 19 يوما. قال حسب ما ركبه الله من الطباع، فتختلف عادات النساء فيها. لكن الغالب يعني كما سيأتينا وكما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام كما يحيض النساء ويطهر، ثم اغتسلي وصلي 23 يوما أو 24 يوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني غالب عادات النساء. قال وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة. الحائض لها أحكام مفصلة في الكتاب والسنة، سواء أثناء الحيض أو ما يلحقها من الأحكام عند التطهر من الحيض. قال من هذه الأحكام أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها. قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. قال فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها لم يصح لها صوم ولا صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، والنهي يقتضي عدم الصحة، بل تكون بذلك عاصية لله ورسوله. يعني الصلاة حال الحيض والنفاس تكون صلاة باطلة، لأنها منهية عن الصلاة في هذه الحالة، وكذلك الصيام أيضا منهية عنه في هذه الحالة. قال فإذا طهرت من حيضها فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. هذا من تيسير الشريعة الإسلامية، لأن الحيض يعني أيامه تطول، يعني 7 أيام أو كذا، والصلاة تتكرر في كل يوم 5 صلوات، فيكون في ذلك حرج على المرأة أنها تطالب بقضاء الصلاة. فلذلك الشرع خفف عنها، الصلاة لا تقضى، خلاص سقطت عنها، لأن الشرع هو الذي أمرها ألا تصلي في هذا الوقت، فلذلك لم يأمرها بالقضاء لما في ذلك. أما الصيام فإنه لا يتكرر، يعني عندما يأتيها الحيض في شهر رمضان تترك مثلا صيام 7 أيام أو كذا، فهذه صيام شهر رمضان هذا مرة في السنة، ومعها أن تقضيها إلى السنة المقبلة، فليس في إلزامها بقضاء هذه الأيام التي تفطرها في الصيام، ليس في ذلك يعني عليها حرج ومشقة، بخلاف الصلاة يكون عليها حرج، فالشرع رفع عنها الحرج، فلم يأمرها بقضاء الصلاة وأمرها بقضاء الصيام. قال ومن أحكام الحائض أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا تقرأ القرآن ولا تجلس في المسجد. من أحكام الحائض أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا تقرأ القرآن ولا تجلس في المسجد. طبعا بالنسبة للطواف، النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، قال غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وردت نصوص يعني صريحة، ف كأن الحائض لا تطوف بالبيت. أما مسألة قراءة القرآن ومسألة الجلوس في المسجد فهي من المسائل يعني الخلافية بين الفقهاء، وليس في الحقيقة هناك يعني نص صريح يمنعها من قراءة القرآن ولا من المكس في المسجد. يعني قراءة القرآن ليس هناك نص يمنعها من قراءة القرآن سوى القياس على الجنب، القياس على الجنب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يحجزه عن القرآن شيء غير الجنابة، كان يقرأ القرآن في كل أحواله إلا حال الجنابة أو كذا. يعني هذا الذي ورد في حق الجنب، فأكثر الفقهاء قاسوا الحائض على الجنب، قالت قياسا على الجنب لا تقرأ الحائض القرآن. لكن في الحقيقة يعني قالوا هذا قياس مع الفارق، لأن الجنب يعني إذا أراد أن يقرأ القرآن يغتسل ويقرأ، يعني أمره بيده، متى ما أراد أن يقرأ يغتسل ويقرأ. لكن الحائض يعني تطول مدتها وليس باختيارها، يعني ما تستطيع أنها تقرأ وهي يعني حال الحيض. إذا منعناها من هذا يكون في ذلك يعني حرج، وليس هناك دليل يعني يمنعها من هذا. لهذا ذهب الإمام مالك رحمه الله ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحائض لها أن تقرأ القرآن. هذا مذهب الإمام مالك ورأي الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن الحائض لها أن تقرأ القرآن حال حيضها، لأنه ليس هناك نص يمنعها. كذلك موضوع المكس في المسجد أيضا ورد فيه حديث ضعيف، اللي هو إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا حديث يعني ضعيف الإسناد، وليس هناك يعني نص صريح يعني يمنعها من المكس في المسجد. بل ورد أن امرأة يعني كانت نعم التي كانت تقوم المسجد، هذه امرأة كان يعني أهلها كانت أمة، يعني أهلها اتهموها بالسرقة وهي بريئة وكذا، وأوت إلى المسجد ضربوها وكذا وهي بريئة وكذا، وأوت إلى المسجد وآواها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقيم في المسجد يعني شهورا تقيم في المسجد، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج منه وقت الحيض ولا كذا، يعني إلى غير ذلك. فذهب يعني كثير من الفقهاء أيضا إلى جواز يعني جلوس الحائض في المسجد طالما أمن تلويث المسجد، يعني طالما يعني أخذت بالاحتياطات يعني وضع حفاظة أو شيء يعني بحيث لا تنجس المسجد، فلها أن تجلس فيه. طيب، قال ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل. يحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل. قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال ومعنى الاعتزال ترك الوطئ، ومعنى الاعتزال ترك الوطئ ترك الجماع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه الجماعة إلا البخاري، وفي لفظ إلا الجماع. فمعنى هذا يعني أن الاستمتاع بالمرأة الحائض بما عدا الجماع في الفرج فإنه مباح. قال ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج كالقبلة واللمس وكذا. وقال يعني حتى يعني لو يعني في أي شيء ما عدا الفرج. وطبعا مسألة الدبر الوطئ في الدبر هذا محرم في كل الأحوال في الحيض وغيره، والوطئ في الفرج محرم وقت الحيض، ما عدا ذلك فهو مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع. قال ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض. من أحكام الحيض أيضا أن الحائض لا يجوز تطليقها حال حيضها. قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طاهرات من غير جماع. يعني المرأة يحرم تطليقها وهي حائض، ويحرم تطليقها في طهر جامعها فيه. إذا طهر حصل فيه جماع يحرم تطليقها فيه، وإذا كانت حائضا يحرم تطليقها. وإن وهذا الطلاق يعني يقال له الطلاق البدعي المحرم، طلاق بدعي محرم، اللي هو التطليق في حيض أو التطليق في طهر جمعها. وإنما الطلاق السني المباح هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، يعني إذا كانت حائضا انتظر حتى تطهر ثم إيه يطلقها في طهر لم يحصل بينهما فيه جماع. واضح؟ قال وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد. الذي طلق امرأته وهي حائض، هذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، قال لأبيه عمر مره فليراجعها ثم ليطلقها في طهر لم يجامعها، فيراجعها وينتظر حتى تكون في طهر لم يجامعها فيه ثم يطلقها إن أراد يعني. قال والطهر هو انقطاع الدم، فإذا انقطع دمها فقد طهرت وانتهت فترة حيضها، فيجب عليها الاغتسال ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض. الطهر وانقطاع الدم، فإذا انقطع دمها فقد طهرت وانتهت فترة الحيض، فيجب عليها الاغتسال ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض، يعني ما كانت ممنوعة منه في الحيض من صلاة وطواف ونحو ذلك أصبح مباحا، فيجب عليها الاغتسال أولا ثم تزاول ما منعت منه. قال وإن رأت بعد الطهر قدرة أو صفرة لم تلتفت إليها، إذا بعد الطهر رأت قدرة أو صفرة لا تلتفت إليها تعتبر من الطهر، لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، يعني بعد انقطاع الدم وانتهاء يعني مدة الحيض، فالصفرة والقدرة تعتبر لاحقة بالطهر. رواه أبو داود وغيره، وله حكم الرفع لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم. فإذا الصفرة والقدرة التي تكون أثناء مدة الحيض تعتبر من الحيض، لكن بعد أن رأت الطهر، والطهر يكون يعني إما بالبياض أو الجفاف، يعني إما أن ترى إفرازا يعني أبيض ليس فيه يعني صفرة أو قدرة، أو ترى يعني جفافا أو كذا، ففي نهاية يعني مدة الحيض اللي هي المعتادة يعتبر هذا الطهر. فإذا طهرت وخلاص واغتسلت ثم بعد ذلك رأت صفرة أو قدرة لا تعتد بها، طالما يعني الصفرة والقدرة هذه جاءت في وقت الطهر تعتبر طهرا، أما الصفرة والقدرة التي في وقت الحيض تعتبر حيضا. قال تنبيه هام، إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم. الحائض والنفساء، طبعا النفساء النفاس اللي هو الدم الولادة، الدم الذي بسبب الولادة، وأظن سأتكلم عنه بعد صفحتين كده أتكلم عن النفاس، بس هنا أتكلم عن الحائض والنفساء. إذا طهرت قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم الذي طهرت فيه، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة. إذا طهرت قبل الفجر إذا تصلي المغرب والعشاء، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. تعليل هذا أن المغرب والعشاء يجوز جمعهما للعذر، والظهر والعصر يجوز جمعهما للعذر. فإذا المرأة طهرت قبل المغرب يمكن أن تصلي الظهر والعصر، من الظهر يمكن صلاتها في هذا الوقت لأنها كانت معذورة، عذر الحيض منعها من صلاة الظهر في وقتها، لكن يمكن أن تجمع الظهر والعصر هنا وتصليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: لهذا قال جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، مالك والشافعي وأحمد، إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا. إذا طهرت في آخر النهار يعني قبل المغرب تصلي الظهر والعصر جميعا، حتى لو وقت الظهر خرج فتصلي الظهر والعصر جمعا يعني. وإذا طهرت في آخر الليل يعني قبل الفجر حتى وقت المغرب خرج صلت المغرب والعشاء جميعا، كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، هؤلاء ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بهذا وقالوا إن الحائض إيه؟ إذا طهرت قبل المغرب صلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلي المغرب والعشاء، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر. تصليها قبل العصر يعني تصلي الظهر أولا ثم العصر جمعا يعني قبل غروب الشمس، مش مقصود قبل العصر قبل وقت العصر، لا يعني قبل صلاة العصر صليها على ترتيبها يعني الظهر ثم العصر حتى لو كان وقت الظهر خرج يعني. وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء، تصلي المغرب ثم العشاء حتى لو كان وقت المغرب خرج، طالما إيه طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء. انتهى كلامه. طيب هنا مسألة أخرى يعني مهمة، قال: وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي، يعني أحيانا مثلا إيه دخل وقت صلاة ثم حاضت قبل أن تصليها، يعني مثلا أذن الفجر أو الظهر أو كذا وقبل أن تصلي أصابها الحيض، حتى لو كانت مثلا أخرت الصلاة ساعة ولا كذا يعني طالما الوقت لسه باقي، يعني مثلا بين العشاء والفجر مثلا وقت طويل فهي أخرت العشاء عن أول وقتها، دخل عليها العشاء ولم تصلي العشاء مثلا وأخرت العشاء ساعتين ثلاث ساعات أو كذا ثم حاضت، فيقول سقطت عنها هذه الصلاة خلاص. إذا عندما تطهر هل تقضي هذه الصلاة اللي كان دخل وقتها وأخرتها عن أول الوقت وجاءها الحيض يعني وهي لم تصلي؟ قال لك سقطت عنها هذه الصلاة. قال: فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها، الصلاة التي أدركت أول وقتها لكن أخرتها تأخيرا مباحا إلى آخر الوقت وجاءها الحيض قبل أن تصلي، الحيض جاءها قبل خروج وقت الصلاة وكانت يعني في نيتها أن تصلي هذه الصلاة في آخر وقتها وبعدين جاءها الحيض قبل أن تصلي فسقطت عنها هذه الصلاة. وهذا مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في هذه المسألة، قال: والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك، قال: والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء. يقول هي وقت أخر الآن مثلا دخل وقت العشاء وهي لم تصلي العشاء في أول وقتها، هل فعلت شيئا حراما؟ ما فعلت شيئا حراما، مباح أنها أن تؤخر، فهي الصلاة يعني في بصفة عامة في أول الوقت أفضل. لكن طبعا هناك يعني هذا الموضوع سيأتينا إن شاء الله، موضوع الصلوات التي يستحب تأخيرها العشاء وتأخير الظهر في شدة الحر، وما عدا ذلك من الصلوات صلاتها في أول الوقت أفضل، لكن بصفة عامة تأخير الصلاة عن أول وقتها يعني مباح، فهي لم تفعل شيئا حراما ثم جاءها الحيض وهذا شيء ليس باختيارها والشرع منعها من الصلاة بسبب الحيض، فإذا طهرت إذا قلنا نأمرها بالقضاء يقول يحتاج إلى أمر جديد، يحتاج إلى أمر من الشارع بالقضاء، وليس هناك أمر لها بالقضاء في هذه الحالة، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة، فهي غير مفرطة. ثم يجيب على إشكال، يعني هنا شيخ ابن تيمية يدافع عن مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك، فيقول يعني المخالفون الذين يأمرونها بالقضاء يقول لك هي مثل النائم والناسي، مثل من نام عن صلاة أو نسيها فإن هذا لا يعذره من وجوب قضائها. فيقول هناك فرق بين التي أخرت الصلاة بسبب الحيض والذي أخر الصلاة بسبب النوم والنسيان. قال وأما النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضا فإن ما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ أو يذكر. انتهى كلامه. يعني المسألة يعني الخلاف فيها يعني قد يكون أشبه باللفظي، يعني بعض الشيء في مسألة النائم من نام عن صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وذلك وقتها، الحديث قال إيه وذلك وقتها. فهنا الإنسان مثلا لو نام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد طلوع الشمس وكان نائما يعني عن غير تعمد وعن غير قصد واستيقظ بعد أن طلعت الشمس، يجب عليه أن يصلي الفجر، هنا ما تسقط عنه، عليه أن إيه أن يصليها ولو بعد طلوع الشمس. هل صلاته إياها في هذا الوقت هل نسميها قضاء ولا أداء؟ الأداء اللي هو إيه؟ أداء العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، والقضاء هو إيقاع العبادة المؤقتة خارج وقتها المحدد لها شرعا. العبادة المؤقتة زي الصلاة لها وقت بداية ونهاية، فإيقاعها في الوقت المحدد يسمى أداء، وإيقاعها خارج الوقت المحدد يسمى قضاء. فالذي نام عن الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، عندما يصلي الفجر بعد طلوع الشمس هل نقول هذه الصلاة أداء ولا قضاء؟ رأي ابن تيمية رحمه الله وجماعة من الفقهاء يقولون صلاته أداء وليست قضاء، طالما كان غير مفرط، بس بشرط ما فرط يعني ما أهمل، ولا هو يعني أخذ بالأسباب التي في وسعه، ضبط المنبه أو كذا وما تعمد يعني إخراج الصلاة عن وقتها، يقول صلاتها حينئذ تكون أداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذلك وقتها، قال فليصلها إذا ذكرها وذلك وقتها، يعني هذا وقتها في حقه، يعني هناك وقت في حق الايه يعني غير المعذور، وهذا وقت للمعذور بالنوم والنسيان، فيقول هذا وقتها في حقه. فيقول ان ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاه في هذا الوقت وذلك وقته وقت الصلاه في حقه وكذا، لكن الحائض لم يامرها يعني امرا خاصا بالقضاء في ذلك اذا طهرت من الحيض وكذا. يعني على كل حال الخلاصه أنه إذا دخل وقت الصلاة ثم حاضت المرأة قبل خروج الوقت وكان في نيتها أن تصلي قبل آخر الوقت سقطت عنها هذه الصلاة، فإذا طهرت من الحيض لا يلزمها أن تقضيها، يعني على ما رجحه المؤلف. طب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، والصلاة الحمد لله رب العالمين. لديكم سؤال أو شيء؟ نعم تفضل. الغرض الإباحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل، يعني يباح الصلاة في مرابض الغنم يعني على سبيل الإباحة يعني. إذا يعني إذا شخص يعني يظن أنه يخرج منه قطرات من البول أو كذا مثلا بعد أن يستنجي وكذا، هذا في الغالب يكون من الوسواس يعني، وورد في الحديث أنه يرش بعض الماء الطاهر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يشكو من هذا أن يرش بعض الماء الطاهر بعد أن يعني ينتهي من البول ويستنجي، ويرش بعض الماء الطاهر في ثيابه في ملابسه الداخلية يعني، حتى إذا وجد بللا قال هذا من الماء الطاهر، إذا وجد بللا يأتي الشيطان ويشكك أن هذا البلل ربما يكون من الماء، فيقول لا هذا من الإيه؟ من الماء الطاهر، ولا يلتفت إليه إن شاء الله، طالما يعني قضى حاجته واستنجى وكذا خلاص لا يلتفت. نعم. بالنسبة للنية يعني الذي استيقظ مثلا بعد خروج الوقت هل ينوي الأداء ولا ينوي القضاء، هو ليس مطلوبا من المصلي أن ينوي لا أداء ولا قضاء، ينوي صلاة الفجر وخلاص، مش مطالب. وحتى لو أخطأ في نية الأداء أو نية القضاء لا يضره، لو نوى أداء وهي قضاء أو قضاء وهي أداء لا يؤثر هذا في الحكم شيئا، لأنه إيه المطلوب هو أن ينوي تعيين الصلاة التي أراد أن يصليها صلاة الفجر أو الظهر أو كذا ويكفي إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.